خذم تسلى عن هواه بخيره معشق سواه. قلت له كيف كيف والفؤاد مسروق. قالوا تسلى عن هواه بخيره معشق سواه. كيف والفؤاد له مسروق. قد نعيشك قد نعيشك روحي لزازت ذكره حلاوتها أحلى من المن والسلام. أحبه حقا إني أحبه حقا حقا إني أحبه حقا وأذوب فيه عشقا. إني أحبه حقا أذوب فيه عشقا. عقلي وجسمي وروحي فؤادي وكياني. أذوب فيه إني أحب أزور فيه عشقا. عقلي وجسمي وروحي وفؤادي وكياني. وحينما خطبنا من أوجدنا حينما خطبنا من أوجدنا بالأمة الوسطى. رأيتك وسط قلبي متجلي يا عدلاني. خطبنا من أوجدنا حينما خطبنا خطبنا من أوجدنا بالأمة الوسطى. رأيتك وسط قلبي متجلي يا عدناني. قضى علي بزوابانك جمالا قد سبني وقضى علي بثواب وقتلني بسهمانك انطلق من العينان I'm الأيام ومغرم مغرم مغرم في الهوى مهيام ولو علي الحبيب جمالك يا حبيبي يذوب الروح فطوبى لمن في جمالك قد شربه غاب وسار جمالك يا طاهر دوب جمالك يا طاهر يزيب وحقك أنت شهودك مدى وغير جمالك لا ننظر حرام فجد لي بنظرات تشفي الآلام. حبيبي يوقف وطيب قلوب، حبيبي يوقف وطيب قلوب. حقك أنت شهودك مدى، وخير جمالك لمنظر حرام. فجر لي بمغرب تشفي الآلام. حبيبي يا طه وطيب قلوب، حبيبي يا من لا حبيب سوى. يا رحمة ربي بعثك الإله. حبيبي يا من لا حبيب سوى. يا رحمة ربي بعثك الإله. يا مجل استواء، يا عرش ذاته يا مجل استواء، يا مجل ذاته يا عرش استواء. يا ساقي روحي تجلل العزوف، ساقي لروحي تجلل العزوف. حبيبي يا سيد لهذا الوجود، يا بشرا مباشر لحضرة المعبود. حبيبي يا سيد لهذا الوجود، بشرا مباشر لحضرة المعبود. حبيبي يا مؤمن، حبيبي يا مؤمن، حبيبي يا مؤمن، حبيبي يا مؤمن. طيب قلوب حبيب القلوب أرجو النظر تجلى سراجي ببرق أغر، ومنك الشموس تضيء والقمر. حبيبي فالطيب طيب قلوب، طيب. كنت ممن يدخل العشق قلبه وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من ينظر جفونك يعشق أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيب ولا عيش في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب ممزقة وأنت طبيبها ولا روح إلا بالحبيب تطيب روحي ممزقة يسأل عنكم حين يذكركم. يا عين قولي متى بالله لقيا. القلب يسأل عنكم حين يذكركم. يا عين قولي متى بالله لقيا. فيك يا خلق حي سوف رمي خلوك قم يا خم راق الله معلك الختم الدمغ يا خم راق الله معلك الختم الدمغ يا خم راق الله معلك وضع الطبيب بصدري صدري كفاه وضع الطبيب بصدري صدري كفاه قال ما لي حيلة في زلهواي نور الجلالة لو أضاء ثم الجبال الروسية دكت أنا بدي سوق أنا الساقي أنا الخمار حقائق قبلية برط للنسامة بدوي بدوي وساكن بخند الأغمض محاكي محاجي ضد العجم لما سقاني محبوب كأس الماء لو أضع نصم الجبال الراسيات لدكتي عهدا حفظت لي عهدي وعشت وثيقا صادقا بمحبتي ونظمني سرا بسر وبحكمة وأن رسول الله شيخي وقدوتي Thank you. نفسي كنت توقع إلى فرق الفروقة ولو لاحت بروقة تعالوا بشروا. يا رجالي قبل أن أنضح تكون في أنا تنسى أهله ولم ينساكم يا أهل الشمال شيلوا معنا تنسى أهله. يا شاذ